إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بعثه رحمة للعالمين، وأنزل معه الفرقان، الكتاب الحكيم، الذكر الكريم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكلما استقام الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى كلما حقق السعادة. هذه الكلمة التي يبحث عنها الجميع، والتي اختلف فيها القدماء والحدثاء، وجاءت فيها نظريات السعادة، أين السعادة وفيما السعادة، هل في التصور، هل في المعرفة، هل في العلم، هل في العمل، هل في اللذة النتيجة عن الشهوات، هل في راحة الإنسان وكمال حصوله على ما يحتاج. وجاءت الآيات توضح للإنسان أن سعادته في طاعة ربه، جاءت الإنسان لتعلم الإنسان أنه كلما اقترب من أمر الله سبحانه وتعالى، كلما استقام على أمر الله سبحانه وتعالى، كلما رضي، كلما ارتاح، وكلما ابتعد الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى كلما شقي. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع كلامه، وأمرنا سبحانه وتعالى بتدبر آياته. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا القرآن العظيم دليل على وحدانية الله. فتعالوا اليوم نقف مع بعض آيات من سورة النساء، آيات عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أكثر من 10 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الهجرة. نزلت هذه الآيات لتقيم المجتمع، هذا المجتمع الذي كانت تحكمه العادات والتقاليد والأفكار والرؤى والأهواء، كل واحد له رأي ودماغ، والناس بتستحسن أشياء وبتمشي عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تسلط الضوء على الأسرة. رجل يعيش مع امرأته في بيتهم، هذا الرجل بدأ يتغير على المرأة. ذكر الله سبحانه وتعالى ملاحظة الرجل لنشوز المرأة، لكنه في هذه الآية ذكر نشوز الرجل. في الآية التي ذكر فيها نشوز المرأة قال: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فذكر الله سبحانه وتعالى في حال نشوز المرأة، لا، في حال خوف الرجل من أن تنشز المرأة، أي أن تمتنع المرأة عن طاعة الرجل أو أن تمتنع المرأة عن فراش الرجل، فعلى الرجل أن يأخذ ذمام الحل قبل وقوع المشكلة. قال: فعظوهن. ثم لما جاء الأمر ناحية الرجل قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يبقى في امرأة خافت من الرجل أن ينشز عليها أو رجل خاف من المرأة أن تنشز عليه. لو أن الرجل خاف أن تنشز المرأة فعليه أن يأخذ بأسباب. لم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فعليها أن تعظه وأن تهجره في المضجع وأن تضربه، لا، إنما جعل الله للمرأة طريق في المعاملة وجعل للرجل طريق في المعاملة. وهذا من حكمة الحكيم، أنه سبحانه وتعالى يراعي الفروقات بين الرجل والمرأة وطبيعة المرأة وطبيعة الرجل، ثم يراعي العلاقات. فإن المرأة إذا كانت أم لمجموعة من الذكور، أم عندها 4 أبناء، فعلى 4 أبناء أن يطيعوا هذه المرأة، بل عليهم أن يطيعوها في كل شيء إلا في معصية الله، بل عليهم أن يقدموا طاعة هذه المرأة اللي هي الأم على غيرها. أما إذا كانت هذه المرأة زوجة أو مجموعة من الزوجات لرجل، فإنهم عليه أن يطيعوا هذا الرجل. فليس المناط هنا هو كونه رجل ذكر أو كونها امرأة أنثى فقط، إنما راعى الحكيم طبيعة الرجل الذكر وطبيعة المرأة الأنثى، ثم راعى الحكيم طبيعة العلاقة. قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يقولوا نغم نشاز، يعني حاجة غريبة كده طلعة. قال: انظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كيف نقيمها. قال: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني قوموا. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويعلمهم ويبين لهم الحق ويشرح لهم الآيات. ثم جاء مجموعة جديدة من الناس، فيأمر الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم القديم للجديد حتى يسمع. قال: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا، يعني قوموا. ليجلس هذا الذي جاء ليسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقم فانشز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسمى هذا الذي قام ليجلس الآخر هذا من أهل العلم والإيمان، فزكى الله هذا الفعل. النشوز يعني الخروج، يقول لك حاجة الأرض مستوية إذا كان فيها حاجة ناتئة يبقى اسمها حاجة ناشزة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، مش الرجل نشز، الرجل بدأت تظهر عليه علامات النشوز، يعني إن الرجل رأى من امرأته شيء لا يعجبه، أو رأى امرأة أخرى أخذت بقلبي حب واحدة تانية، واحدة تانية بتضحك عليه، أو هو أعجبته امرأة ثانية يريد أن يتزوجها، أو وجد من امرأته الأولى شيء يجعله ينفر منها. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى هذه المرأة أن تكون ذكية. قال وإن امرأة خافت من بعلها، مش رأت من بعلها، خافت. يقول لك الخوف توقع حدوث مؤلم، توقع حدوث محزن، يعني حاجة لسه ما حصلتش، لكن بمجرد أن يتوقع أن في نشوز هيحصل، أن المرأة توقعت أن في نشوز هتحصل، هنا عليها أن تأخذ زبابة المبادرة في الإصباح. شافت أن جوزها قرر أن يطلقها، شافت أن جوزها قرر أن هو يبتعد عنها ويمنعها حقها في المبيت، حقها الشرعي أو في الإنفاق، أو في الإنفاق على الأبناء. قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، يقولوا النشوز حق مادي، الإعراض بحق أدبي، يعني بدأت تحس أنه لا يؤانسها، لا يتكلم معها بالصيغة التي كان يتكلم معها من قبل ذلك، وهي تعرف الود. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون البيوت مبنية على الود والسكن والرحمة والمودة، أفضى بعضكم إلى بعض، جعل الله سبحانه وتعالى للرجل من امرأته ما ليس لوالدها ولا لأخيها. المرأة إذا دخل عليها أبوها أو أخوها وهي عارية تستتر، لكن إذا دخل عليها زوجها لا، وكذلك الرجل. فالرجل الزوج أقرب للمرأة من الأب والأخ. أفضى بعضكم إلى بعض، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ستر بين الزوجة والزوجة، بين الزوج والزوجة ستر، إفضاء، علاقة قوية، أقرب ما يكون. إذا وجدت المرأة من الرجل نوع إعراض، بدأت تشعر ان في مشكلة ممكن تحصل، ان الراجل ما عادش بيقعد معها نفس القعدة اللي كان بيقعدها، ما كانش بيتلفظ بنفس الالفاظ، ما عادش حنين، لم يعد يظهر المودة التي كان يظهرها قبل ذلك. هنا ينزل جبريل امين وحي السماء على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايات. قيل انها نزلت في رافع بن خديج، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج من بنت محمد بن مسلمة، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد منها كبرى، يعني حس أن هي بترد ردود فيها استعلاء، فقرر رافع بن خديج أن يطلقها، له حرية ذلك. قال الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هنا المرأة الذكية التي تلاحظ أن زوجها بدأ يتغير عليها، إما لأن هناك امرأة أخرى هو متزوجها، أو أن هناك امرأة أخرى يريد أن يتزوجها، أو أن هناك خلل في العلاقة بين الرجل والمرأة بسببها أو بسببه، كما أمر الله الرجل أن يجتهد في الإصلاح على زوجته إذا وجد منها نشوزا، فإنه أيضا أمر المرأة أن تجتهد في الإصلاح مع زوجها إذا وجدت منه نشوزا. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. في حال فشل الرجل في الحل مع المرأة، قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاك بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لكنه هنا نهى الله سبحانه وتعالى أن يتدخل أي طرف ثالث، اوعى تدخل حد. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، يقول لفظ بينهما ده جاي ليه؟ بينهما دون دخول أي طرف ثالث، لأن الطرف الثالث دائما لا يعرف العلاقة، ولا يعرف الخير الذي رأته المرأة من الرجل، ولا الخير الذي رأه الرجل من المرأة، وإذا حكم الرجل عقله في هذا فإنه يقينا سيؤدي هذا إلى الانفصال والطلاق والتفرق وإن يتفرقا. وهذا هو الحل الأخير. قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والمفعول هنا المطلق، يقول لك مطلق عن أي قيود، يصلحا بينهما صلحا، يعني صلح يتم فيه المؤانسة. انت ممكن عادي تصلح بس انت متضايق وهي متضايقة، وانت تعبان وهي تعبانة. ممكن يكون في اتنين بيعملوا صلح يؤدي الحقوق، لكنه في الاتنين الناتج النهائي بعد الصلح ان الكل طالع متضايق، يسموه الصلح المر. والقاضي اذا حكم فانه يحكم لاداء الحقوق، وهذه مصلحة عظمى. ثم لفض النزاع، لان احيانا لما بيكون مفيش حقوق لكن في نزاع مستمر، الشر ولاد، كل واحد بيجيب من دماغه حاجات عشان يضر الاخر، نزاع مستمر. فيكون من ميزات القضاء انه يؤدي الحقوق ويفض النزاع، لكنه من اعلى ميزات القضاء اصلاح ذات البين، ان يطلعوا مرضيين. واذا تعارضت الحقوق مع الاصلاح، يعني هي لها حق مادي وهو له حق مادي، هي لها حق معنوي وهو له حق معنوي، القاضي هيحكم بالحقوق فقط، لكن الصلح أمر أعلى من أداء الحقوق. الأمر الصلح فيه تراضي وفيه تنازل عن الحقوق. يقولوا إذا تعارضت الحقوق مع التراضي أيهما يقدم؟ يقولوا قدموا الصلح على الحقوق. أن يحكم بالفضل ويتم التراضي أفضل من أن يحكم بالعدل وتكون هناك خصومات مستمرة. لذلك قال والصلح خير. لكن القاضي أبدا لا يحكم بالفضل، إنما لا يستطيع القاضي أمام الله إلا أن يحكم بالعدل. لذلك هذا الصلح لا يكون إلا بينهما، هما الاثنين قعدوا مع بعض وتراضوا. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. كلمة لا جناح يعني لا إثم. أما الصلح خير، فين الإثم هنا؟ يقولوا أصلا هو الإثم ممكن يحدث من تنازل عن بعض الحقوق، إن الرجل الله سبحانه وتعالى نهى، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله. فذكر أنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ من صداق المرأة شيء إلا إذا كان هناك خلع، افتداء كما يسميه المالكية، إن المرأة افتدت نفسها، قالت له خد صداقك كله وأنا ما عادش عايز أعيش. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعني لو أن المرأة اصطلحت مع الرجل أو أن الرجل اصطلح مع المرأة على صيغة، قال لها أنا اتجوزت خلاص وبقى عندي زوجة تانية، قالت له خلاص بدل ما تطلقني خلينا نعيش أنفق على الأبناء وأنا متنازلة عن يومي، خلي يومي للزوجة التانية. هنا تنازلت المرأة عن حقها، وهنا تنازل الرجل عن حقه في زوجة. امرأة كبرت في السن أو مرضت، كما كبرت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الإنسان إذا أراد أن يحل مشكلة فعليه أن يقف على طبيعة المشكلة وعلى الواقع الذي يعيش فيه هذه المشكلة وعلى طبيعته الشخصية هو في هذه المشكلة. فلا ينبغي لرجل أن يقيس على غيره في غير مقيس، ولا ينبغي لرجل أن يعيش الأوهام والظنون، إنما يعيش الواقع. كانت المرأة جميلة وكان الرجل يحبها، ثم لم تعد المرأة لجميلة لا في عشرتها ولا في بدنها ولا في حقوقها أو العكس. هنا على المرأة أو على الرجل أن يعيش واقعه. رجل مرض، مرض يمنع المرأة من حقها، هنا على الرجل أن يخير المرأة. أصلا زمان عشت معها، الآن أنت لم تعد زوج، أنت الآن تمنعها بعض حقها فعليك أن تخيرها. المرأة كانت جميلة، كانت صحيحة، ثم مردت، ثم مرضت أو كبرت. هنا الواقع تغير، ولما يتغير الواقع تتغير المعطيات فيتغير الصلح. فقالت سودة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تطلقني وأعطي يومي لعائشة. قلت له: خليني زوجك، هتحميني وتدافع عني وترفق علي وابقى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين، وانا لا اريد حقي في ايه؟ في المبيت. هذا صلح. قال: فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. وانظر الى الامر الشرعي في التعامل الواقعي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس تعاملوا على الواقع. ما تقيس نفسك على حد، وما تقيس زوجتك على حد، وما تقيش بيتك على حد، عيش واقعك. فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. ولما يكون في صلح يبقى في حوار. الصلح ده مين هيحضره؟ انتوا الاثنين فقط بينهما، ما تدخلش حد في هذه المرحله. في موقف انت هتدخل فيه حكم من اهله وحكم من اهلها، لكن في هذه المرحله وفي هذا الامر ابدا لا تدخل احد ولا وسيط. عليك أن تصلح بينك وبينها. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني صلح كامل، اتفقوا على التفاصيل، اتفقوا على الحاجات اللي بتضايقهم فعلا، مش كلام قدام الناس، مش كلام عشان يتكتب ويتصور، كلام حقيقي، مناقشة واقعية، حوار واقعي في بيت المسلمين. أنا متضايق من كذا، خلاص انا هغيره. طب وانا متضايقه من كذا، خلاص وانا هغيره. طب انا مش هعرف اغيره، اتنازلي شويه، نتنازل نحاول نوصل لصيغه للصلح في النص، تراضي. قال: فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يقولوا: قال الصلح للجنس ام للعهد؟ يعني هل الصلح خير؟ هل هذا الصلح بين الرجل وزوجته خير؟ يعني ده ابتدأ خبر، ولا هل الصلح جنس الصلح ايا كان الصلح بين الرجل وعدوه، بين الرجل وجاري، بين الرجل وصاحبه، كل الصلح خير؟ يقولوا: لا لا، الصلح خير، هي تنفع الاثنين، لكنه هنا في العموم. والصلح خير. يقولوا: خير من ايه؟ يقول: لا لا، هو مش خير من حاجه. يعني هل هو خير من الطلاق؟ هل هو خير من النزاعات؟ هل هو خير من القضاء؟ هل خير من دخول الحكمين؟ قال: لا، أخوه خير على إطلاقه. الصلح خير، أن يتراضى الزوجان على صيغة فيما بينهما، بها تستمر الحياة وبها تستمر المودة والسكينة والرحمة بينهم، هذا خير، أفضل من النزاعات، وأفضل من ترك النزاعات تزايدها كالمعلقة. قال: وأحضرت الأنفس الشح. وإذا كان هناك مجلس للتراضي، وإذا كان هناك مجلس الصلح، فينبه الله سبحانه وتعالى على مسألة مهمة جدا، أنه هنا يستحضر ما في النفوس. أحضرت الأنفس، وحضر الشح إلى النفس. أي نفس؟ يا ترى نفس الزوج أم نفس الزوجة؟ لا لا، إلى الأنفس. من أحضر الشح الآن؟ الشح هو الحرص، هو الحرص على استيفاء الحقوق دون واجبات. يقول لك: أنا حقي، أنا لي، أنا مفروض. أحضرت الأنفس الشح، هنا جاء الشح إلى النفوس في مجلس الصلح. بعض العلماء قال أنه ينبغي للرجل وهو يصالح المرأة أن يستحضر أن الشح سيأتي، فعليه أن يحسن. فمن تمام الصلح استحضار الشح. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال بعض المفسرين بل هذا زجر وأحضرت الأنفس الشح، أي أنه لا ينبغي على الرجل إذا أراد أن يصلح بينه وبين زوجته أن يكون شحيحا بل يكون كريما محسنا. وعلى المرأة إذا أرادت أن تصلح بينها وبين زوجها إذا خافت منه نشوزا أو إعراضا بسبب أنه متزوج اثنين أو متزوج اثنين أو ثلاثة، أو أنه يريد أن يتزوج الثانية، أو أنه بينه وبينها مشكلة دون أن يكون هناك يتطرق إلى ذهنه الزواج من الأخرى من أخرى، هنا عليها أن تصلح والصلح خير، وعليها أن تجتنب شح نفسها وشح نفسه، الشح البخل، الشح الحرص، الشح إن أنا ليا ومش مهم علي إيه. وأحضرت الأنفس الشح، قال تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء أن يحسنوا ويتقوا. الإحسان أن تفعل أفضل الأشياء، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هل الصالح ومن عندك انت شوية تنازل، هيبقى لها بعض الحقوق الزائدة تنازل، هي وهي بتتصالح هتتنازل لزوجها حتى تستمر الحياة تنازلي. وإن تحسنوا وتتقوا في مقابلة الشح الإحسان، فقال الله سبحانه وتعالى انتبهوا من الشح، خدوا بالكم الشح جاي، بدل ما نقعد مجلس انت هنتنازل عن ايه وناخد ايه، يبقى عليك ان تتعامل بالاحسان. وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. فجعل الله سبحانه وتعالى معلق الصلح العمل مش الكلام، فان الله كان بما تعملون خبيرا. عليك ان تعمل، عليك ان تصلح نفسك بالعمل، عليك أن تجتهد أن يكون هذا الصلح صلح حقيقي. واعلم أن كل ما بذلت لله سبحانه وتعالى فإن الله سيجزيك عليه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي أن الرجل ربما يكون متزوج من امرأته أو ثلاثة، أبدا لا يستطيع الرجل أن يقسم كل شيء تلت تلت تلت أو 25% 25% 25% 25% إذا كان متزوج أربعة، أو 50% 50% إذا كان متزوج اثنين. الرجل يميل إلى امرأة أكثر من الأخرى في أول مرحلة، ثم في الثانية، ثم في الثالثة. ممكن يكون بيحب الأولى أكثر في الأول، وبعد كده بيحب الثانية أكثر، وبعد كده يرجع للأولى تاني. أبدا لا يستطيع الرجل أن يحرص أن يعدل بين النساء في قلبه، يقول هذا حب الهوى وهذا لا سلطان لأحد فيه على قلبي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. إيه ده؟ ما لهمش أنا مقسم قلبي جزء السودة وجزء العائشة وجزء الحفصة؟ أبدا. قال عائشة هذا ميل قلبي، الرجل يميل إلى امرأة أكثر من امرأة، ويميل إلى امرأة أخرى في مرحلة أخرى أكثر من الأخرى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لو أن الرجال جميعا اجتهدوا في أن يعدلوا بين النساء أبدا لن يستطيعوا. فأنت غير مطالب بهذا العدل القلبي، إنما مطالب بالعدل الشرعي، إنما مطالب بالحب العقلي. أما حب الهوى والقلب هذا لا سلطان لأحد فيه على نفسه، لذلك لم يأمركم الله سبحانه وتعالى به. قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الأولى غاضبة من أن الزوج تزوج عليها لأنه يظلم أو لأنه تزوج عليها، لكن الثانية فرحة بأن الرجل تزوج عليها لأنها زوجة فرحان. فليس كل النساء تغضب من التعدد، إنما تغضب واحدة وتلد الأخرى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الرجل بحمل مسؤولية البيت، كما أمر المرأة بأن تكون أم، وجعل الله سبحانه وتعالى التكليف متفاوت بين الجميع، فليس كل رجال يصلح للتعدد، ولا كل النساء تصلح للتعدد، ولا كل رجال يصلح للزواج أصلا، ولا كل النساء تصلح للزواج أصلا. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى تكليف الرجل كالمرأة، ولا تكليف الرجل كالرجل، ولا تكليف المرأة كالمرأة. فلم يسوي الله سبحانه وتعالى بين الغني والفقير وكلاهما رجل، ولم يسوي الله سبحانه وتعالى بين الصحيح والمريض، ولا بين الأعمى والبصير، فلكل تكليفه. فقال سبحانه وتعالى: ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت. بيقول لرجل أنا أمرك بالعدل، وأنا بقول لك إن في حاجة خارج نطاق العدل مش هتعرف تعملها، فما تحاولش فيها كتير. طب يا رب أنا بحب واحدة أكثر من الثانية. هنا يأتي الأمر الشرعي: فلا تميلوا كل الميل فتذلوها كالمعلقة. بقول لك اوعى تعامل بهواك، اوعى تعامل بقلبك، اتعامل بالواقع بالشرع، اتعامل بعقلك، اتعامل بأمر الله سبحانه وتعالى بالوحي. فكرة أنا بحب وبكره هذه غير مشروعة لك على مستوى المعاملات، هذا في قلبك. والقلوب لها رب. لما دخل رجل على عمر، وكان هذا الرجل قد قتل أخا لعمر، عمر الخطاب كان له أخ، وبعدين قاتل أخوه يمر في الحج، وعمر خليفة المسلمين. تخيلوا بقى خليفة المسلمين ماشي، وبعدين واحد بيقول له الراجل ده هو اللي قتل أخوك، هذا قاتل أخيك. فقال عمر: لقد أسلم، والإسلام يجب ما قبله. قال له: خلاص هو أسلم. فجيء به فشرح عمر عنه وجهه، فقال صاحبه اللي بيقول له: مش انت قلت ان هو أسلم وخلاص انت يعني عفيت عنه؟ ايوه عفيت عنه على مستوى الحقوق، لكن انا بني آدم، طبيعي ان انا مش هحب ان انا ابص في وش قاتل اخي. فقال: لما تعرض عنه؟ قال: لا أحب نظري إليه. فقال رجل: وهل يمنعني هذا حقي؟ قال له: يعني أنت هتحب ما تحبش دي مشاكلك. في الآخر خلاص، في الآخر أنت رجل خليفة المسلمين وأنا رجل من الرعية، هل يمنعني هذا حقي؟ قال: لا لا يمنعك هذا حق. قال: إنما يبكي على الحب النساء. قال له: خلاص اللي يقعد يعيط على الحب ده النساء، ما دمت لم تمنعني حقي، ما دمت ستقيم في العدل، فأنا لا أهتم إذا كنت تحب أو تكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. فيأمر الله سبحانه وتعالى رجل أن يتعامل بالعدل ولو كان لا يحب. واحد يحب امرأة أكثر من الثانية، ده مش معناه أنه يمنع المرأة التي لا يحبها حقها، أو يمنع الأبناء الحق. قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قيل في الجماع، وقيل في الحب القلبي، وقيل في الميل، وقيل في كل شيء. إن الرجل يستطيع أن يقسم بين المرأة ورجل في الزمن قسمة زمنية، يستطيع أن يقسم بين زوجاته في الزمن قسمة زمنية، يستطيع أن يقسم بين زوجاته في الإنفاق قسمة مالية. لكن افرض واحدة تعبت أكثر من تاني، افرض واحدة مش بتحب المانجا والتانية بتحب المانجا، هيشتري لكله زي بعضه، يقينا سيحدثون تفاوت. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذلوها كالمعلقة. هنا أمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يتعاملوا بالعدل، وأن يقسموا للنساء قسمة زمنية وعطائية بحتة فيها عدل، ويقول له: لا تميل كل الميل حتى لو كان صلحا. والمعلقة هي المرأة التي خرج عنها زوجها، ثم هي أصبحت لا هي متزوجة ولا هي مطلقة ولا هي أيمة. يعني راجل سافر وبقاله 5 سنين مسافر، طب الست دي متجوزة؟ لا. طب متطلقة؟ لا. طب جوزها مات مش عارفين، معلقة محرومة من حقوقها كزوجة، ثم هي لا تستطيع تتزوج رجل آخر، معلقة. وقد نهينا أن نعلق النساء، أخرج في هجر النساء 4 أشهر، الذين يقولون بنسائهم تربص 4 أشهر. 4 أشهر كفاية قوي أنك تأخذ قرارك، إما أنك تستدر وإما أن تطلق، لكن أبدا لا تعلق النساء ولا تمنع النساء حقها في العشرة. هذا من الفساد. قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذلوها كالمعلقة. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فأمرنا أن نصلح مرة أخرى. هنا تصلح يعني حاجة فسدت وانت بتحاول تصلحها، والإصلاح محتاج تنازل. فيأمر الله سبحانه وتعالى الرجل أن يتنازل لأجل استمرار الأسرة. وإن تصلحوا وتتقوا، يقولوا طب ما هو قال في الآية الأولانية اتقوا، ما خلاص كفاية اتقوا واحدة. قالك لا لا، ما هو الوضع الجديد محتاج تقوى جديدة. الوضع الجديد بعد ما قالت كلام يديه محتاج تقوى جديدة، والوضع الجديد معاها ان هو قال لها كلام يديها محتاج تقوى جديدة. فالأولى قال وإن تحسنوا وتتقوا، والتانية قال وإن تصلحوا وتتقوا. كان الله غفورا رحيما، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنكم أخطأتم في أعمالكم. لولا هذا الشح لما وجدت هذا المشاكل. البيوت تبنى على التغافل. لو أن رجل ركز مع مراته، دايما مشاكل الزوجية بتحصل إمتى؟ لما يكون الرجل مسافر ويرجع من السفر، فيبدأ يقعد في البيت قاعد فترة شهر بقى، فيطلع من المرأة على عورات لم يكن يراها من قبل. هذه العورات موجودة، لكن الرجل جلس في البيت ليرى، او ان الست كانت كانت بتشتغل وبعد كده طلعت معاش، او هو كان بيشتغل وبعد كده طلع معاش وقعد في البيت، فبدا يرى اشياء لم يكن يراها من قبل، لانه كان يدخل البيت زائرا، الان يدخل البيت مستقرا مستمرا فيه. هنا عليه ان يتغافل، عليه ان يصلح. قال: وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. اذا فشل هذا الصلح بينهما، إذا لم يستطع الرجل أن يصلح بالتقوى وأن يتنازل وأن يعطي وأن ينفق، إذا لم تستطع المرأة أن تصلح وتتنازل عن حقها على الوضع الجديد، يقول لك أنا كنت متجوزة وأنا واحدة، الآن أصبحت ثانية، فعليك أن تتعاملي بالواقع الجديد. إذا لم يستدرك الإنسان واقعه الجديد وحاله الجديد ويتعامل مع المشكلات بمعطيات المشكلات الحقيقية، فإنه أبدا يفشل. لذلك قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أي إذا فشلت محاولة الصلح بين الرجل والمرأة، هنا شرع الله سبحانه وتعالى التفرق. المرأة تقول: لا أريد أن يطلقني رجل حتى أحرص على النفقة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذا لم تستطيع أن تقومي بحق الرجل وأن يتراضى الرجل على بعض حقوقه فتفرقي أفضل. يقول الرجل: الحفاظ على الهيئة حتزوج الأبناء. تقول: إذا أردت أن تحافظ على الصورة العامة دو في فحوى هذه الصورة العامة ظلم المرأة فالتفرق أفضل. أحيانا في بيوت كتيرة ماشية على كده، يقول لك: أنا مش متجوزها أصلا، بل إن هناك من الرجال من يتعامل عنه غير متزوج أصلا، وامرأة تتعامل عنها غير متزوجة أصلا، وهي وزوجها في بيت واحد مع أبنائهم. فشلوا في الصلح أو حتى لم يحاولوا الصلح. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فأمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يحسنوا، وأمر الرجال أن يصلحوا، وأمر النساء أن تصلح، وأمر الرجال وأمر النساء أن تحسن، وأمر النساء أن تحافظ على حل المشكلة قبل وقوع المشكلة، وأمر الرجال أن يحافظوا على حل المشكلة قبل وقوع المشكلة. والتي تخافون نشوزهن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، مش هو نشز، هو مش أعرض، ده هي مجرد أنها بدأت تستشعر أن هناك إعراض، هنا عليها أن تأخذ قرارها في الإصلاح. أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب الكريم رحمة، وفي كل تشريعات الدين خير وبركة. وإذا استقام الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى والتزموا أمر الله سبحانه وتعالى في حياتهم ثم في نزاعاتهم فإنهم أبدا يردون في الدنيا وفي الآخرة. وإني داع فأمنوا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.